صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز عظيم. ما أن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لفي لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبيض فوق الذابل المياد يتلو الكتاب سمعت بواعظي تخذ القناع بدلا عن الأعواد خزانة علمك السجاد وهو يقعد فيه الأصفاء الضادي ودمع عينك جامد يا وما سمعت بمحنة الزجايا عشيرتي وسرات قومي أين أهلي هي ودادي منهم غراب بفرقة وبعادي فمن المعزي للبتول أول بنجلها جلو على الرمضاء بغير مهادي يا ويلي الورق بتاي ويدير عينه يكسر خايا يا طري من اسمع ونين يرد يصيح ابوه ويحسين وين يم ذلي الكفور يمتى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. يتساءل البعض كيف استطاع سيد الشهداء سلام الله عليه أن يبقي ثورته خالدة على مر العصور وعلى مر الأزمنة مع العلم بأن هنالك حركات قامت لطمس أعلام هذه الثورة التي قام بها سيد الشهداء، وكانت لهذه الحركات أو كان الجدير بهذه الحركات لو قامت حركة واحدة من هذه الحركات لطمس أي حركة ثانية غير حركة الحسين لطمست هذه الثورة ولبقت خامدة إلى يوم القيامة. ولكن ما كان السر أو ما كان الطريق الذي أبقى الحسين سلام الله عليه ثورته خالدة وباقية إلى يوم القيامة؟ كيف؟ أجيب لك بعض الشواهد التاريخية وبعض الأعمال التي قام بها هؤلاء لطمس ثورة الحسين حتى تعلم بأن ما هي الحركات التي قامت لطمس ثورة الحسين ولإخماد كلمة الحسين سلام الله عليه. أولا بنو أمية حينما أراد الحسين سلام الله عليه أن يقوم وقام وخرج من مكة لطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله، لأن ثورة الحسين وخروج الحسين ما كان خروج من أجل سلطة أو من أجل أموال أو من أجل مادة أو من أجل حكومة، بل قام لطلب الإصلاح. ما خرجت أشرا ولا بطرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قام بهذه الحركة من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء شوهوا صورة هذه الحركة التي قام الحسين بها، فقام بنو أمية بالإعلام المضلل لرد ثورة الحسين ولرد قيام الحسين، بل قالوا إنما الحسين قام على ملة جده، على طريق جده، يعني قام في خط مخالف لخط أهل البيت ولخط رسول الله. فلهذا رأت الحكومة الإسلامية بقيادة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية أن يقتلوا الحسين، وقاموا لقتالهم للحسين، مع أن الإعلام شنو كان؟ إعلام مضلل. أعظم إعلان وأكبر إعلان مضلل ذاك اليوم كان بالنسبة إلى العالم وإلى الحكومات كان إعلان بني أمية، الإعلام الذي ضلل الناس عن الحقائق، الإعلام الذي استطاع أن يفهم الناس بأن علي بن أبي طالب ولي الله الأعظم خليفة رسول الله خارجي، وأبين أنه أصلا ليس بمسلم. يعني وين اثنين كانوا يتمشون التاريخ؟ بعض الكتب التاريخية تنقل، حين مو في بالي في أي مصدر نقل، أن اثنين كانوا يتمشون في اليمن، حين الكوفة أين والشام أين واليمن أين، ولكن شوف الإعلام اللي نشروه من أمي شلون كان إعلام قوي بحيث أنه يستطيع أن يضلل الصور الموجودة. اثنين كانوا يتمشون، واحد يقول للثاني يا فلان، قال نعم، قال هل تعلم بأن علي بن أبي طالب لا يغتسل غسل الجنابة؟ يعني إعلام زائف وكاذب، الناس ما كانوا يظنون أن علي بن أبي طالب مسلم بهذه الإعلانات اللي كانت منتشرة. إلى اليوم الذي قتل الإمام سلام الله عليه وبين الناس بأن عليا قتل في محراب الصلاة، حين ذلك البعض جعل يتساءل يقول يا قوم كيف علي بن أبي طالب يقتل في محراب الصلاة وهو ليس بمسلم؟ الإعلام هكذا عمل بهم، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز. احنا ما نقول إن هذا إنسان طيب، ولكن كان شوي عنده إنصاف، كان عنده شوي قليل من الإنصاف عمر بن عبد العزيز، لما جاء وبين الناس يا ناس أنتوا تسبون علي بن أبي طالب وتلعنونه على أكثر من 100,000 منبر في الشام، كانوا يسبون علي بن أبي طالب، خطبة الجمعة كان يلعنون بها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، موضوع الخطبة لعنوا أهل البيت ولعن علي بن أبي طالب. قال لا، الطريق اللي أنتم تتبعونه والطريق الذي وضعه لكم ذلك المؤسس غلط هذا الطريق. فقالوا كيف؟ قالوا أنتم الاتهامات التي تتهمون بها أمير المؤمنين وأهل البيت هذه اتهامات زائفة وباطلة. قالوا كيف إنها زائفة وباطلة وعلي هو ليس بمسلم؟ جاب لهم دليل، جاب لهم برهان، جاء إلى أحد من أصحاب الكتاب من الكتابيين، إما يهودي أو نصراني، الحين ما لنا شغل، ومعروف إن اليهودي والنصراني أو الكتابي لا يجوز للإنسان المسلم أن يزوج ابنته لكتابي. الرجل ما يخالف، يقدر يتزوج من الكتابية، الكتابية يعني شنو؟ إما يهودية وإما نصرانية وإما مجوسية، الرجل يستطيع أن يتزوج من هؤلاء، ولكن المشركة لا يجوز الزواج بها، فقط الكتابية بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة لا يجوز للمرأة أن تتزوج لا من مشرك ولا من كتابي، يعني لا من يهودي ولا من مسيحي ولا من مجوسي، ما يجوز الكتابية الكتابي أن يتزوج من مسلمة. زين، عمر بن عبد العزيز جاء إلى أحد الكتابيين قال له أنت يا فلان؟ قال نعم. قال أنا أبيك أطلب منك طلب أنك تسوي هذا الطلب. قال ما لا تريد؟ قال سوف أجعل وأنصب مجلسا، أخلي لي مجلس وأجمع فيه الوزراء، أجمع فيه الوجهاء، أجمع فيه كبار الرجالات الدولة، وأنت في ذلك المجلس أنت معروف أنك أنت كتابي مو مسلم، وأنا خليفة المسلمين، ولكنك أنت تأتي إلي أمام هؤلاء الناس وتخطب ابنتي. يعني أنت الكتابي تأتي وتخطب ابنة من؟ ابنة عمر بن عبد العزيز، أمير المؤمنين ذاك اليوم كان عمر بن عبد العزيز. وشنو قلنا المسألة؟ لا يجوز زواج الفتاة المسلمة من رجل كتابي. قال ما يخالف. عمر بن عبد العزيز جلس في مجلسه ودخل هذا الكتابي بين الناس. الحين كل الجماهير قاعدين يشوفون عمر بن عبد العزيز يشوفون هذا الكتابي جاء إليه. فجاء الكتابي ووقف أمام عمر بن عبد العزيز والناس كلهم قاعدين يشوفون. فتوجه الكتابي قال يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال جئتك خاطبا ابنتك، أنا جايك أخطب بنتك، زوجني إياها. فتوجه عمر بن عبد العزيز قال نعم إني أزوجك ابنتي. ما يجوز، إذا تسأل مسألة شرعية ما يجوز يا أمير المؤمنين، بنتك مسلمة وزواج الفتاة المسلمة من كتابي ما يجوز. شلون أنت بتزوجها إلى بنتك، تزوج بنتك إلى هذا الكتابي؟ فتوجه عمر بن عبد العزيز بهذا الدليل وبهذه الحجة. قال ويلكم، كيف تمنعونني أن أزوج ابنتي؟ بأي دليل تمنعوني أن أزوج بنتي إلى هذا الكتاب؟ قالوا بالدليل أن لا يجوز زواج الفتاة المسلمة من الرجل الكتابي. قال بالله عليكم، أنتوا تقولون أني أنا ما يجوز أني أزوج بنتي لهذا الكتابي بدليل أني أنا أمير المؤمنين وعرف، فهل ذاك اليوم اللي رسول الله زوج ابنته فاطمة الزهراء إلى علي بن أبي طالب وانتوا تقولون علي بن أبي طالب مو مسلم، علي بن أبي طالب مشرك، ذاك اليوم هل كان رسول الله يجهل هذه المسألة بأن لا يجوز للفتاة المسلمة أن تتزوج من مشرك؟ شنو دليلكم؟ إذا كان دليلكم هذا الشيء يعني أنا صحيح ورسول الله خاطئ والعياذ بالله، نستجيب بالله، أم رسول الله صحيح وأنا خاطئ، أو أنتم خاطئون بالنسبة إلى هذه الثورات الإعلامية التي تشيعونها ضد أهل البيت؟ فعزائي هذه الإعلانات والإعلام الذي كان ينشر بنو أمية كان جدير أن يطمس أي خبر في العالم. ليش؟ لأنه كان إعلام قوي. قاموا ضد الحسين بهذه الإعلانات، بهذه الإعلامات بأنه قام على ملة رسول الله، قام وخالف ملة جده وخالف دين جده، فرأت الدولة أن تقتل الحسين حفاظا على الإسلام. وبالفعل اجتمع الناس إلى الحسين، أقل الروايات 70,000 جاءوا لقتال الحسين. الكبريت الأحمر يقول أكثر من 1,000,000 رجل، يعني 1,000,000 رجل جاءوا لقتال الحسين سلام الله عليه وقتلوا سيد الشهداء. خلاص، هذه أول حركة قاموا بها لطمس سيد الشهداء ولطمس حركة الحسين سلام الله عليه. تأتي إلى الحركة الثانية، أرادوا أيضا عبر أحقادهم أرادوا أن يخفوا أي أثر لسيد الشهداء. قتلوا الحسين، قطعوا رأسه، انتهت القضية. ولكن فوق هذا أجالوا بالخيول وجالت الخيول على صدر الحسين سلام الله عليه. انت اليوم أي حمل ثقيل يسقط على بدنك شو يسوي في إيدك؟ يكسر عظامك صحيح؟ أطنان هذه الخيل مئات من الكيلوات وزن كل فرس أو كل جواد صحيح؟ 10 أفراس أجالوها وحولوها، فجاءت الأفراس ووطأت صدر الحسين سلام الله عليه. يعني شنو؟ يعني هذا البدن كلما تحول عليه وتحولت عليه الأثقال هذا البدن يندرس يندك، يعني كل ملامحه تخفى عن الأبصار. هذا كان مسيرهم الثاني. ومسير ثاني جاءوا وسلبوا الحسين وسلبوا ثياب الحسين سلام الله حتى لم تعرف عائلته حينما جاءوا إليه، لم تعرف عائلة سيد الشهداء. هذا البدن لمن؟ هل هو للحسين أم لأحد آخر؟ نساء بني أسد ينقلون بأنهم حينما جاءوا إلى الفرات وأرادوا أن يأخذوا ماء، يقول مررنا بأجساد لم نعرف لمن هذه الأجساد، ما كنا نعرف لمن هذه الأجساد، ولكن كنا نشتم رائحة طيبة زكية من هذه الأجساد، رائحة طيبة تفوح منها. يضعون بدن الحسين 3 أيام على رمضاء كربلاء وتحت أشعة الشمس. اليوم أي جسم الإنسان إذا خرجت روحه من بدنه خلاص يصبح جثة هامدة، إذا 2 أو 3 ساعات ما تخلي داخل البراد والهواء لا يكون هواء بارد في ذلك الجو الذي وضعت فيه الجثة، الجثة شو يصير فيها؟ تتعفن، يصير فيها حالة من الانتفاخ. هؤلاء أرادوا هكذا بجسم الحسين، بالمركز الذي قام الحسين سلام الله عليه، بالمنبع الذي قامت ثورة الحسين منه، أرادوا أن يطمسوا، ولكن كلما حاولوا أن يطمسوا ثورة الحسين لم تنطمس أبدا، لم تنطمس. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. قام مظلوما حافظ على هذه الثورة بثورة المظلومية التي قام بها سيد الشهداء، وعندي دليل أنا، وأي واحد يأتي بأي عمل يسويه ما عنده دليل. الحسين كيف قتل مظلوم؟ أولا نأتي لماذا قتل الحسين؟ أكو مسألة اليوم، إذا محكمة من المحاكم تشرع بإصدار حكم ضد إنسان، أنت يا فلان أنت محكوم عليك اليوم بالإعدام، على أي أساس أنت تحكم عليه بالإعدام؟ إما مسوي عمل يستوجب حكم الإعدام به من الناحية القانونية كانت أو من الناحية الشرعية، فإن هذا إذا حكم عليه بالإعدام لا يحكم عليه هكذا، وإذا قتل لا يقتل هباء، ولا يقتل بلا دليل بلا سبب بلا تهمة. الحسين في يوم عاشوراء قام سلام الله عليه وذكر، قال يا قوم على ما تقاتلون؟ على أي أساس تقاتلون الحسين؟ تبي تذبحون الحسين؟ هذا الحسين ما يمنعكم من الذبح، ولكن تعالوا جيبوا لي الدليل على أي أساس تقتلون الحسين، على أي أساس؟ لشريعة بدلتها؟ إذا تقولون أن الحسين سيد الشهداء بدل شريعة جده رسول الله، يلا تعالوا ذبحوا، ولكن ما بدل شريعة جده رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذا خط الحسين، والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل يكون هذا الإنسان قد خرج من ملة رسول الله؟ لا والله. ليش تقاتل؟ علامة تقاتل؟ لشريعة بدلتها، لدماء سفكتها. إذا تقول أن الحسين يهجم بين الناس ويقتل هذا ويقتل ذاك ما يخالف، تعالوا حاسبوا الحسين، ولكن على أي أساس تقاتلون سيد الشهداء؟ على أي أساس؟ كلهم بالإجماع بصرخة واحدة بنفس واحد قالوا يا حسين نعلم بأنك لا بدلت شريعة ولا قتلت نفسا محترمة ولا حللت حراما ولا حرمت حلالا، ولكن نقاتلك بغضا منا لأبيك. هذا منطق من قتال الحسين، بغضا منا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. يعني القوم كفروا بالإجماع، قالوا يا قوم احنا الدين الإسلامي نخليه على كتر، ونأتي إلى الجاهلية ونأتي إلى منطق الجاهلية في السابق ونقاتل الحسين عبر منطق الجاهلية وليس عبر الدين الإسلامي، هذا كان منطقهم. فلهذا قتل مظلوما سلام الله عليه، قتل مظلوما شهيدا محتسبا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. اليوم انت لما تكون مظلوم مو طرفك فلان وفلان، بل طرفك هو الله تبارك وتعالى. إياك أن تكون ظالما في يوم من الأيام، إياك أن تظلم نفسك، إياك أن تظلم غيرك، إياك أن تظلم المجتمع، إياك أن تظلم أي إنسان في الوجود. ليش؟ لأن دائما طريق المظلوم هو طريق الله، والله مع المظلوم وليس مع الظالم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في وصية لأبنائه للحسن والحسين: أولادي أبنائي، كونا للمظلوم عونا وللظالم خصما. القرآن يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ليش يا إلهي؟ فتمسكم النار، تمسكم النار الظلم، تمسكم تلك النار التي أشعلها ظالم من الظالمين. زين، فالحسين قتل مظلوم، والمظلومية هي التي أبقت على ثورة سيد الشهداء سلام الله. هاي من ناحية، ومن ناحية ثانية قام الإمام السجاد، قام الإمام زين العابدين الذي هو ولي للمظلوم، الذي هو ولي لمن قتل مظلوم، وأقام ثورة الحسين باقية. مع وجود ثورات ومع وجود ضيق وتخنيق وتضييق خناق على السجاد، ولكن مع هذا لأنه يشكل الجانب المظلوم استطاع أن ينتصر على الظالم وعلى الظالمين، لأن الظلم هو الباطل والمظلوم يشكل جانب الحق. والآية ماذا تقول؟ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه قاعدة منع الإمام. شوفوا التواريخ، راجع التواريخ، هؤلاء ما الذي أرادوا أن يفعلوه بأهل البيت؟ طمسوا كل الأعلام. الإمام زين العابدين هو الإمام والحجة على الأرض من بعد أبيه الإمام الحسين، ولكن كان ممنوع أن يلتقي بين الناس في حلقات دراسية. ما يجوز لك تدرس، السلطة ما تسمح. شيء ثاني، ما يجوز أنك تذهب وتصلي في الناس صلاة عامة. يعني كانت أكو بعض صلاة الجماعة كان الإمام يصلي في بيته، ولكن علنا بين الناس ما كان مسموح. ما كان مسموح للإمام سلام الله عليه أن يأتي ويخطب في الناس خطب وإلقاء عام بين الناس، ما كان مسموح له. ولكن مع هذا كله استطاع زين العابدين أن يثبت. طبعا الليلة الماضية سماحة الأستاذ والخطيب الكبير شيخ عبد الحميد المهاجر ذكر لكم بعض الأشياء وبعض الطرق التي قام بها الإمام زين العابدين لإبقاء خط الحسين. وهذه الليلة بما أنها الليلة التي تكون فيها وكانت فيها يوم وفاة الإمام السجاد، لا بأس الليلة نتناول البحث حول الإمام السجاد، وإن شاء الله إلى الليالي الآتية إن شاء الله 3 ليالي 4 ليالي الموجودة نزاحمكم في هذا المجلس. فعلى العموم نرجع إلى كلامنا وإلى موضوعنا. فالإمام السجاد سلام الله عليه مع أن هناك كانت عوامل تضيق عليه الخناق، ما كانت تفتح له مجال أن ينشر الدعوة، ولكن استطاع أن يبقي الثورة بثلاث حركات وثلاث أعمال قام بها الإمام السجاد. الحركة الأولى الحركة الإعلامية التي قام بها، الحركة الثانية الحركة الفكرية، والحركة الثالثة الحركة العاطفية التي قام بها سلام الله عليه. أما من ناحية الحركة الإعلامية، فالإمام السجاد سلام الله عليه بيّن للعالم حقيقة بنو أمية عبر خطبته في الشام. الليلة الماضية سمعتم خطبة السجاد سلام الله عليه، قام في وسط المجلس الذي أسس لضرب إعلام أهل البيت، قام في المجلس الذي وضع لكي يهين أهل البيت ويهين أولاد رسول الله وبنات رسول الله، ولكن قام سلام الله عليه وفجر أكبر ثورة إعلامية ضد الظلم وضد الظالمين والطغاة، وعلى رأسهم يزيد بن معاوية، بإلقائه تلك الخطبة التي بين فيها للناس خطهم ووجوب اتباع الخط عبر تعظيمهم لله وعبر اتباعهم لله، وثانيا تركهم للدنيا، وثالثا تمسكهم بالحقائق ولا يركنون إلى الأشياء الزائفة عبر توجههم إلى أهل البيت سلام الله عليهم. هذه بالنسبة إلى الحركة الإعلامية. أما بالنسبة إلى الحركة الفكرية التي قام بها، فقام بها على وجهين. طبعا أنا قاعد أتكلم باختصار حتى لا نطيل عليكم هذه الليلة المنبر. الحركة الفكرية قام بها عبر طريقين. الطريق الأول رب الحواريين ورب التلاميذ والأصحاب اللي كانوا مع الإمام سلام الله عليه، هاي حركة أولى. والحركة الثانية الإمام سلام الله عليه جعل يشتري جماعة من العبيد والجواري فيصبحون ملكا له، ومن ثم يربيهم لمدة سنة كاملة، يعلمهم القرآن، يعلمهم السيرة، جاء إلى بيت الله الحرام وجلس، خلوا له كرسي وفرشوا له فرش وجلس هشام بن عبد الملك في ذلك المكان. فتوجه هشام إلى بعض الحواشي قال لهم ائتوني بأحد صحابة رسول الله، جيبوا لي واحد من صحابة رسول الله، عندي سؤال، عندي بعض الأسئلة بأطرحها بأسألها من أحد من صحابة رسول الله. فتوجه الأصحاب أصحاب هشام قالوا لي يا هشام يا أمير لم يبقى أحد من صحابة رسول الله، هؤلاء الذين اشتريناهم بالدنانير وبالدراهم هذاك بعد الرجل منهم بعد ما ينفع أن الإنسان يأخذ كلمة منه لأن كلماتك لا زائفة. الرجل الذي كان يبيع دينه من أجل 400,000 درهم سمر بن جندب أو جندب، هذا رجل معاوية بن أبي سفيان قال له تعال الآية التي نزلت في حق علي في ليلة الهجرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، زين هذه الآية بالإجماع المفسرين يقولون أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب ليلة الهجرة ليلة المبيت اللي بات أمير المؤمنين. معاوية بن أبي سفيان تحير بهذه الآية، جاب له واحد سمر من جدا من صحابة رسول الله قال له تعال أبيك تبدل لي هذه الآية، الناس كلهم يعرفون بأن هذه الآية نزلت في حق من؟ علي بن أبي طالب، ولكن أبيك تبدل هذه الحقائق، تقدر؟ قال له إيه أقدر. قال له شلون؟ قال مالك شغل ولكن شنو بالمقابل تعطيني؟ يبون فلوس. معاوية قال له أعطيك 100,000 درهم مستعد حاضر؟ قال له لا قليل، أنا مو ما أبيع ديني بمية ألف درهم. قال له أعطيك 200، قال ما صار اتفاقنا. قال له 300، قال أصلا لا تفكر فيها يا معاوية. قال له آخر كلام أعطيك 400,000 درهم. 400,000 درهم من وين لمعاوية؟ ها؟ قال له أعطيك 400,000 درهم. قال خلاص 400,000 درهم هذا آخر كلام؟ آخر كلام؟ قال نعم. قال خلاص. قال زين إيش تبي تسوي؟ قال مالك شغل، أنت تأتي وتنظر أنا شنو أقول بين الناس. فجاء سمرة بين الناس علن قال يا قوم الصلاة جامعة. ذاك اليوم إذا كان أكو أمر يحتاج إلى بث بين الناس كان ينادون الصلاة جامعة، فيجتمع الناس كلهم في المسجد ويرقى الخطيب المنبر حتى يبث الإعلام الذي يريده بين الناس. جاء الناس كلهم اجتمعوا في المسجد وصعد سمر بن جندب على المنبر وقال يا قوم سمعت، شوفوا الافتراءات، ورسول الله يقول من تقول علينا بعض الأقاويل فليتبوأ مقعده من النار. سمرة من أجل 400,000 درهم صعد المنبر وقال يا قوم سمعت رسول الله بهاتين يقول إن هذه الآية نزلت في حق عبد الرحمن بن ملجم. أعلم أكثر من هذا؟ هشام بن عبد الملك قال له وين الصحابة؟ قال ماكو الصحابة الخير اللي يتكلم بالحق، ماكو، ذبحناهم كلهم قطعناهم بعد ما ظل أحد. قال إذن ائتوني بالتابعين اللي كانوا يتبعون صحابة رسول الله. قالوا ماكو. قال منو أكو عيل؟ قالوا طاووس اليماني موجود. قالوا روح يجيبوا لي طاووس اليماني. جاء بطاووس اليماني دخل عليهم. أول ما دخل هشام كان مخلي له حصيرة، فجاء طاووس اليماني وأمام الحصيرة أخرج نعليه وضعها تحت إبطه ثم مشى وقال السلام عليكم السلام لله، ما في تخصيص. ثم جاء وجلس عند هشام وتوجه إلى هشام، قال له كيف حالك يا هشام؟ هني هشام قال يا طاووس ما هذا العمل الذي قمت به؟ قال شنو سويت؟ قال أولا أخرجتنا عليك أمام الحصير أمام الفرش، ثانيا لم تسلم علي بإمرة المؤمنين، وثالثا جلست عندي وناديتني باسمي. هني اللطيف، شوف هذا هي طاووس اليماني ذاك اليوم لو كان واحد مثله مثلك يقدر يتكلم، حرس عسس واقفين جلاد سياف يقدر يتكلم بكلمة على طول راسه يطير، ولكن مع هذا شوف الإيمان وشوف تربية أهل البيت وتربية زين العابدين، ما الذي صنعت بنفوس الناس وما الذي صنعت بنفوس صحابة زين العابدين سلام الله عليه؟ ربا التربية الفكرية وربا هم على التقوى وتقوى الله تبارك وتعالى. فقال له طاووس يا هشام أولا إني في كل يوم 5 مرات أخلع نعلي للصلاة أمام الله تبارك وتعالى ولا يقول لي شيء وما يغضب من صنعي ومن عملي، أنت منو حتى تغضب؟ ثانيا أنت تقول لي ليش ما سلمت علي بأمرة المؤمنين؟ مو كل واحد يعتقد وممكن واحد يقبل فيك أنك تكون أمير عليه، إذا كان يقبلون بأنك تكون أميرا عليهم فأنا ما أقبل أنك تكون أمير، أنا إنسان حر. كونوا أحرارا في دنياكم كما قال سلام الله عليه الإمام الحسين، أنا ما أقبلك أنك تكون أمير، أمير أنا إنسان مؤمن، الإنسان المؤمن لازم يكون أمير عليه من يكون إنسان مؤمن تقي متدين، أنت إنسان فاسق شلون أنت تكون أمير علي أنا المؤمن؟ شلون تصير أمير على المؤمنين؟ أنا ما أقبل. ثانيا تقول لي لماذا ناديتني باسمي ولم تكن يعني لم تناديني بالكنية، والكنية مو شيء مو فضيلة حتى الإنسان يدعو الإنسان بالكنية، الله تبارك وتعالى حينما ينادي أنبياءه يذكرهم في القرآن ماذا يقول؟ يقول لهم يا عيسى يا يحيى يا فلان يا موسى يا محمد، ولكن يأتي إلى أعداء الإسلام ويعطيهم اسم الكنية، تبت يدا أبي لهب، وتب أبي لهب اسم ولا كنية؟ كنية، فالكنية مو فضيلة حتى الإنسان يكني أي إنسان به. فأعزائي أنا طبعا هذا كان مضمون الكلام شنو؟ بأن هذا الإنسان الذي تربى في بيت الإمام زين العابدين وهذا الرجل الذي تربى على التقوى هكذا يكون في المجتمع. الإمام زين العابدين ربى مثل هؤلاء. أكو واحد من تلاميذ الإمام زين العابدين اسمه يحيى ابن أم طويل، يحيى ابن أم طويل رجل معروف متدين خير، حتى في الحديث رد الناس بعد مقتل الحسين إلا 3 أو 4 ومن جملتهم يحيى ابن أم طويل. يحيى ابن أم طويل الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا اللي يذكرون اسمه في التاريخ ورافعين من سمعته ورافعين من اسمه، هذا الرجل الذي لم يعرف له التاريخ فضيلة إلا وكانت ضمن هذه الفضيلة سفك الدماء. عجيب يعني بالواقع احنا عجيبين، اليوم اللي واحد متعطش لسفك الدماء، وسفك الدماء مو من شمة الإسلام، لأن رسول الله ما كان يطلب الدماء، رسول الله ما كان يقتل حتى يأتي الناس إلى الدين الإسلامي، بل كان يعاملهم بالمعاملة الحسنة بالعواطف بالأخلاق الطيبة مو بالدماء. هؤلاء الذين يضربون الإسلام وهؤلاء الذين يتهمون الإسلام بأنه إسلام باطل يأتون بدليل إن الإسلام متعطش للدماء وغير هذا ما عندهم دليل. الحجاج ابن يوسف الثقفي جاء بيحيى ابن أم طويل تلميذ الإمام السجاد وقال له تبرأ من علي بن أبي طالب. قال له ما أتبرأ من علي بن أبي طالب. ليش أتبرأ من الإمام؟ لماذا أتبرأ من علي بن أبي طالب؟ قال أنا أقول لك تبرأ منه. قال لا أتبرأ. قال ويلك أقتلك. قال أقتل اصنع ما شئت. شوف التربية الفكرية. قال ضعوه على خشبة وضعوه على شجرة علقوه على شجرة. جاء بالجلاد قال ويلك إن لم تتبرأ أقتل. قال اصنع ما شئت. قال أقول لك تبرأ من علي. قال والله لا أتبرأ، فإذا كنت أريد أن أتبرأ أتبرأ منك ومن أبيك وجدك، مو من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الموت يمكن يكون الإنسان ينتقل من حياة الدنيا يكون تحت التراب، ولكن القيمة موجودة. الإمام الحسين ماذا يقول؟ يقول إني لا أخاف الموت. ليش؟ والموت في سبيل نيل العز حياة خالدة. الإنسان يعيش روحة تعيش عزيزة، كلمته تكون عزيزة وخالدة، هذا مهم، أم يموت أم يعيش على في الدنيا وعلى وجه الأرض وهو ذليل يكون؟ لا والله، الموت في عزة أفضل من الحياة في عار. قال أتبرأ؟ قال لا أتبرأ. قال يا سياف اقطعوا يده، فجاء قطعوا يده، جعلت الدماء تشخب من يده المقطوعة. قال ها ما تتبرأ؟ قال لا والله لا أتبرأ. قال اقطعوا رجله اليسرى، قطعوا رجله اليسرى، يضحي تبرأ؟ قال لا أتبرأ. قال اقطعوا يده اليسرى، قطعوا يده اليسرى تبرأ؟ قال لا أتبرأ. قال اقطعوا يده رجله اليمنى، قطعوا رجله اليمنى. الحين يداه مقطوعتان، رجلاه مقطوعتين، كل هالتعذيب البدني الروحي السب والشتم اللي كان يسبونه، فوق هذا انت ما تتنازل؟ ما تتنازل. ليش؟ لانه تربى بتربية اهل البيت، تربية فكرية، تربية مملوءة بالتقوى والخوف من الله تبارك وتعالى. فتعجب الحجاج، شاف يطرق برأسه، عنده بعد أشياء، قال لربما يريد الآن في هذه الساعة الأخيرة أن يتبرأ من علي بن أبي طالب. وإذا بيحيى ابن أم طويل رفع رأسه وجعل يذكر فضائل أمير المؤمنين، فقتله الحجاج تلك القتلة العظيمة، فمات شهيدا محتسبا يحيى ابن أم طويل. أمثال هؤلاء اللي الإمام زين العابدين سلام الله عليه رباهم. وثانيا الخدم، هؤلاء اللي كان يشتريهم الخدم والعبيد، كان يربيهم يسويهم فقهاء يسويهم علماء، بعدين يعتقهم في سبيل الله فينتشرون في جميع أنحاء البلاد وينشرون فكر أهل البيت وفكرة الإسلام. هؤلاء ما كانوا أناس عاديين. سعيد بن مسيب يقول أصبنا بقحط في المدينة. أبي أبينك الإمام زين العابدين عبر الحركة والثورة الفكرية ما الذي أنتج وما الذي علم، وهؤلاء الذين تربوا في بيته بأي درجة وصلوا وإلى أي منزلة توصلوا هؤلاء الناس. سعيد بن مسيب يقول أصبنا بقحط في المدينة. يقول أنا جيت قلت أشوف الناس طالعين للدعاء، يقول فرأيت غلام أسود واقف على تل رافع يده إلى السماء ويدعو. يقول أنا التفت إلى هذا الغلام الأسود لأن ثار الالتفات إليه، ثيرة الالتفاتات والنظرات إليه. يقول جعلت أسمعه وإذا به يذكر كلمات لله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى. يقول ما صارت أوقات قليلة وقبل أن يختم دعاءه رأيت وإذا بالأمطار قد نزلت على المدينة ببركة دعاء هذا الغلام الأسود. يقول أنا توجهت قلت سبحان الله منو هذا الغلام الأسود؟ إمام هو، وصي، معصوم، منو؟ يقول فجعلت أتبعه، تبعته وإذا بي أرى أنه دخل في دار الإمام زين العابدين. قلت عجبت، قلت يمكن هذا وزير، كاتب، أمين سر الإمام زين العابدين. قلت دخلت، قلت سيدي يا ابن رسول الله كان أكو رجال أسود رأيت منه علامات كيت وكيت، أريد أن أشوفه، منو هذا؟ شنو ما هي رتبته في منزلك؟ يقول جاب جميع الخدم وقفهم فلم أراه. قال من الذي موجود أيضا؟ قال هناك رجل سائس، يعني مدير البهائم الموجود في المنزل. يقول فتوجه فجاء به وإذا به نفس الرجل الأسود الذي رأيته يدعي. أعزائي يعني شنو؟ يعني هذا الذي تربى في بيت الإمام له كرامة عند الله هكذا. ليش؟ عبر تقواه وعبر التربية الطيبة التي رباها الإمام سلام الله عليه، عبر الثورة الفكرية والثورة التي قام بها الإمام سلام الله عليه. صار معلوم عملين قام بهما الإمام لإبقاء ثورة الحسين، عبر الثورة الإعلامية وعبر الثورة الفكرية. والعمل الثالث والذي كان له التأثير العظيم في المجتمع هو أنه قام سلام الله عليه بالثورة العاطفية، العاطفة التي بينت المظلومية، مظلومية سيد الشهداء سلام الله عليه. اليوم لما تأتي إلى أي واحد ما تدري إن هذا ظالم ولا مظلوم، تشوفه وهو يبكي وتنظر إليه وهو منكسر، فعلى طول الأفكار تتوجه إلى أن هذا الإنسان مظلوم، في أحد ظالمه، وإلا لما يأتي ويبكي اليوم ويظهر هذه الحركة العاطفية. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يثير العواطف على الحسين سلام الله عليه حتى يبين للناس مظلوميته. على سبيل المثال كان يدخل عليه رجل أو كان يدخل عليه أحد من الرجال ويأتي بقدح فيه ماء ويأتي إلى الإمام بالقدح، الإمام بمجرد أن ينظر إلى الماء كانت تجري دموعه على عينه فتمتلئ ويمتلئ الإناء بدموع الإمام سلام الله عليه. يسأله يقول له: سيدي ليش إحنا كل ما نجيب لك الماء، لماذا كلما جئنا إليك بالماء والطعام تنظر إلى الماء والطعام وتبكي؟ الإمام شنو كان يقول؟ كان يقول: يا فلان، كلما أنظر إلى الماء أتذكر أبي الحسين الذي قتل على شاطئ الفرات عطشانا. فكان يثير العواطف. يأتي إلى السوق، يدخل في السوق، يمر على سوق القصابين فيرى رجل قصاب يريد أن يذبح شاة، الإمام زين العابدين يأتي ويقف عنده يقول: فلان. قال: نعم مولاي. قال: فلان بالله عليك أسألك، هل سقيت هذا الكبش ماء قبل أن تذبحه؟ قال: نعم يا ابن رسول الله، احنا من شيعتك، احنا من موالينك، لا نذبح الكبش. شوف شوف الحركة العاطفية التي ثار بها الإمام. قال: مولاي، نحن من شيعتك، لا نذبح الكبش قبل أن نسقيه الماء. وإذا بالإمام يبكي في السوق بكاء عالي، تشوف لك مرجع تقليد واقف في السوق ويبكي بكاء عالي، الأنظار تتوجه إليه، زين العابدين واقف في السوق ويبكي بصوت مرتفع ببكاء عالي: يا ابن رسول الله، ما الذي يجري؟ ما الذي حصل؟ إيش صاير؟ لماذا تبكي؟ فينادي بأعلى صوته: يا قوم انظروا، إن هذا القصاب لا يذبح الكبش قبل أن يسقيه الماء، وبنو أمية ذبحوا ابن بنت رسول الله على شاطئ الفرات وهو عطشان ينادي العطش. يدخل عليه أبو حمزة الثمالي يقول: سيدي، أما آن لحزنك أن ينقضي؟ هذا الحزن، هالبكاء، ما آن له أن ينقضي؟ قال: لا يا أبا حمزة. قال له: سيدي، أوليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ قال: يا أبا حمزة، صحيح أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة، المناظر اللي أنا شفتها والمناظر اللي شافها زين العابدين، لو أنت كنت تشوفها يا أبا حمزة لما لمتني على كثرة البكاء. يا أبا حمزة، أنا رأيت أجساد عظيمة تسهرها حرارة الشمس، رأيت جسد والدي سيد الشهداء وحوافر الخيل تطأ صدره، رأيت الشمس تسهر بدن الإمام الحسين، رأيت وجوه ورأيت بدور على الرمضاء بلا غسل ولا كفن، ولا تريدني أن أبكي يا أبا حمزة؟ وفوق هذا يا أبا حمزة، لا تريدني أن أبكي وأنا أنظر إلى عماتي وإلى أخواتي يقال دون من بلد إلى بلد وكأنهم من الترك وكأنهم من الأذلاء الذين ضربت عليهم الذل، فوق هذا ما تريد مني أنا أن أبكي؟ لا والله يا أبا حمزة، بل أبكي عليهم ليل نهار. الإمام سلام الله عليه، الإمام الحجة، ماذا يقول؟ يقول: يا جداه، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. وحق الإنسان إذا اليوم يبكي على أهل البيت سلام الله عليه، خصوصا على مصيبة الحسين. هذا الشاعر شي يقول؟ يقول: سيدي تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، تبكيك عيني لا لأجل مذوبة لكنما عيني لأجلك باكية. قلبي يا أبو حمزة تراه وتفطر ذايا يا ارفع صوتك بالنياحة والونة ساعد الإمام السجاد سلام الله عليه. قلبي يا أبو حمزة تراه وتفطر مثل المصيبة اللي دهيتنا ما حد صاب، ذيك الأقمار اللي بمنازلهم يزهرون، والليل كله من العبادة ما يفترون، 17 فارقين هم كلهم غصون، بفرد ساعة وسدهم حر التراب. بعد يا أبو حمزة لو انشفيت جسم اللي عليل مسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح. يا ابو حمزة لو شفت الاكبر ما لميت بكثرة النوح، ما خلت لنا كربلا يا لا شيخ ولا شاب. وبعد واعظم مصيبة الهيجت حزني علي، شفت صدر ابويا حسين تحت الاعوجية. وبعد يا ابا حمزة وحرقوا خيمنا وركبوا زينب مطية، شحشي ابو حمزة شعيدد منها المصاب. ويا يا ابويا يا ابو يا رد يصير دهر بكم ويعود، اي ورد عشي الراس بكم ردود، اي ترد جفوف ابو فاضي وترد جفوف ابو فاضل للجنود وتتلايم ردود جروح الاكبار، اي وتتلايم ردود جرايا يا هي يا حلكبار يا أتعود أن تبقى إلى يوم المعاد مغيبا، يا ليت غائبنا يعود لأهلي فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. نسألك وندعو باسمك العظيم الأعز الأجل الأكرم يا الله، كثير من المرضى، كثير من المحتاجين، كثير من الموجودين في الخارج في غرفة العمليات، وهؤلاء الذين موجودين في غرف الإنعاش يطلبون منكم أن تدعوا لهم في هذه المجالس وخصوصا بعد قراءة مصيبة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، نقرأ هذه الآية المباركة لشفاء المرضى، لقضاء الحوائج، لأداء الديون، ولتعجيل فرج إمام زماننا، وأيضا لتعجيل فك أسرائنا إن شاء الله بأعلى أصواتنا 5 مرات نقرأ هذه الآية المباركة جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بغربة الحسين، شافي كل مريض، أدي دين كل مدين، اقضي حوائج المحتاجين، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم فك أسراءنا، رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما، اللهم احفظ علماءنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عجل فرج إمام زماننا، واجعلنا من أنصاره وأشياعه، تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسس بلطفك وكرمك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.